بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب المظالم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محيي الدين حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 16 المقامة بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر شوال 37,400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع. معاشر الإخوة الكرام، أحمد الله تبارك وتعالى إليكم، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وأمينه على وحيه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، واضحة تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. والله هذان النوران والحبلان الذي نتمسك بهما في حياتنا، نعود إليهما إذا اختلفتم، إذا تنازعتم في شيء. يا عبادي، يقول لكم الرب جل وعلا، كلنا شرقا وغربا عربا وعجما، إن تنازعتم ارجعوا إلى كلامي، إلى كلامه المعجز العظيم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، أن لا تعبدوا إلا الله، جاءت الأهواء وعصفت بالناس، وزين لهم الشيطان، زين لهم وافتروا على الله جل وعلا. هذه نراها في حياتنا، قوانين ونظم كلها ظالمة، بشر تاهوا عن الله جل وعلا، ظلوا شرقا وغربا، إلا من تمسك بهذا الكتاب على فهم الأصحاب، تمسك بهذا الكتاب على فهم إيش الأصحاب، فتح الله علينا بهذه الكلمة، من تمسك بالكتاب. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يحب هذا الكتاب ليل نهار يقرأه. والآن كما هو معلوم في هذه الدورة المباركة ندرس كتاب المظالم من صحيح الإمام البخاري. المظالم جمع مظلمة، والظلم كما هو معلوم عند العامة والخاصة وضع الشيء في غير موضعه. ذكرنا أحاديث وآيات بيّنت ووضحت لنا شيئا، وفقهنا في دين الله. ونقف الآن، ووقفنا أمس البارحة على حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ننظر ماذا يقول نهتدي بها. والله هذا الحديث عظيم، يقرأه علينا الإبن سلطان وفقه الله. نعم يا سلطان. بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وبعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. آمين. قال الإمام العلامة المحدث الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغير البخاري، غفر الله لنا وله، وجمعنا الله وإياه في جنات النعيم، قال رحمه الله في مصنفه الصحيح: كتاب المظالم، باب الظلم ظلمات يوم القيامة. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز الماجشون قال أخبرنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. جيد. هذا الحديث العظيم هكذا بوب الإمام البخاري بلفظ الحديث، لم يزد: باب الظلم ظلمات يوم القيامة. الله أكبر. قلت هكذا بوب بلفظ الحديث وساقه بسنده، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أورده بلفظه غير مزيد. أورده بلفظه إيش؟ ما عنده زيادة. الظلم ظلمات، وهي فعل. مثلا: سائرا إلى الآن سنرى كيف هذه الظلمات، أجار الله وإياكم. نرى: قلت وقد رواه أحمد من طريق محارب ابن دثار عن ابن عمر، وزاد في أوله. وزاد في إيه؟ في أوله: يا أيها الناس اتقوا الظلم. يا أيها الناس، نداء وحي من السماء أوحاه الله إلى نبيه. يا أيها الناس، يدخل فيهم كل البشر. يا أيها الناس اتقوا الظلم، خافوا من الظلم، بعدوا من الظلم. هكذا معناه. ما معنى اتقوا الظلم؟ ابتعدوا عنه، خافوا منه، أصغره وأكبره. وأخرج مسلم من طريق جابر، الأول من طريق من؟ ابن عمر. أنا لولا أن الحديث في البخاري، لو كان في غير البخاري لاستقصيت لكم تخريجه وأعلمتكم كيفية التخريج، أليس كذلك؟ ودراسة الإسناد، دراسة. نعيش مع إيش؟ السلف، رواة الحديث، أعظم حياة لنا، أليس كذلك؟ لكن البخاري نسأل أن يجعله في الجنة، كفانا المؤونة، أليس كذلك؟ لا، كيف شد رحاله وكيف أخلص نيته. ما اسمه؟ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، الله، ابن إبراهيم البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. كيف اختار؟ الله يختار سبحانه، اختار هذا الرجل. الله أكبر. أعلم الناس بعلم الحديث، بعلل الحديث في زمنه، لا إله إلا تاريخه عجب. لولا أن البخاري جاب لنا بهذه، وإلا لو كانت نعلمكم دراسة الأسانيد، أليس كذلك؟ ونقد الرجال. يقول لكم أنتم علماء الجرح والتعديل. جيد، مرحبا. نعم. قلت أخرجه مسلم من طريق جابر أيضا بلفظ: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، مثل رواية محارب الدثار في أحمد. واتقوا الشح، هذه زيادة فيه، واتقوا إيش؟ الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. ما هو الشح؟ الشح وهو أسوأ البخل، في بخل وفي شح، أليس كذلك ولا لا؟ أسوأ إيش؟ البخل. أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. إي والله، إي والله، صدق الرسول. الشح غاية البخل، أليس كذلك؟ وغاية الظلم. يتنازع الناس أخوان شقيقان، أليس كذلك؟ والله يتقاتلان على تراب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يتقاتلان على الميراث، يتهاجران، لا إله إلا، يتقاطع أرحامهم. وهنا صدق الرسول يقول: حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد حديث جابر، وأحمد أيضا، والدارمي عن عبد الله بن عمرو، هذا حديث آخر أخرج إيش نعم عن عبد الله بن عمرو، الظلم ظلمات يوم القيامة، حديث عبد الله بن عمرو، الظلم ظلمات يوم القيامة، وإياكم والفحش فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. الفحش الذنب العظيم والكلام العظيم، معنى الفحش معناه العظيم، الشيء الفاحش، كأنه يعظم في القلب، الإنسان يتقزز من سماعه ويتقزز من رؤيته، أليس كذلك؟ هذا هو الفحش. ما هو الفحش؟ الفواحش كلها ما عظمت، الذنوب العظام، فكل ما عظم ولو كان صغيرا، قد يكون صغيرا فيفحش، وقد يكون كبيرا فإيش؟ فيخف. ولذلك العلماء وضعوا قاعدة: لا كبيرة مع إصرار، لا صغيرة مع إصرار، ولا كبيرة مع استغفار. خذوها قاعدة: لا صغيرة مع إصرار، واضحة؟ إذا أصر الذنب ولو كان صغيرة تصير كبيرة، ولا كبيرة مع استغفار، واضحة يا إخوان ولا لا؟ هذه القاعدة العظيمة: لا صغيرة مع إصرار، ما دام مصر، أردت مصر. جيد. قال: وإياكم الفحش فإن الفحش أهلك من كان وإياكم الفحش فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، وإياكم الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. نسأل الله السلام والعافية. هذا إيش؟ الشح، وهو أعظم. قلت: فالحديث ورد عن ثلاثة من الصحابة رضوان الله عليهم، الظلم ظلمات، ابن عمر وابن عمرو وجابر، واستقصى طرقه وإخراجه ودراسته. الله أكبر. محدث العصر تعرفونه، استقصى طرقه وإخراجه ودراسته الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة. انظر الصحيحة برقم 58 و800، رجعت إليه. واضح ولا مواضح؟ هكذا البحث العلمي والدراسة العلمية. أسأل الله فقهني وإياكم في الدين. قولوا آمين. قلت: والحديث واضح الدلالة في شؤم الظلم على صاحبه يوم القيامة، الظلم ظلمات في شؤمه أعظم. طيب، حيث يكون عليه ظلمات وهو في أشد الحاجة إلى النور، أليس كذلك؟ يوم القيامة في أشد الحاجة إلى النور. الآن هنا قد الكهرباء تروح لكن نعيش، أليس كذلك؟ في القيامة كيف؟ خصوصا إيش؟ من يعرف متى يحتاج النور خصوصا؟ أحسنت يا عبد الله، جيد. على الصراط. قلت: حيث يكون عليه ظلمات وهو في أشد الحاجة إلى النور لتجاوز الصراط في الموقف الرهيب، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. من لم يجعل الله له نورا فما له إيش؟ ومن الآن العاقل يستعد بالنور ويطلبه. من الآن يستعد، ليس كذلك؟ يأخذ، يبغى يسافر، ما يأخذ سيارة واحتياط وبنزين وهذا؟ كذلك والله سنرحل عن هذه الدار. من الآن يستعد بالنور ويطلبه من الله: الله نور السماوات والأرض، وقد جاءنا والله أعظم نور وأتمه وأكمله. جاءنا النور ولا ما جاءنا؟ إيش قال ابن عباس رضي الله عنه: إن يأخذ الله من عيني نورهما فإن قلبي مضيء ما به ضرر، أرى بقلبي دنياي وآخرتي، والقلب يبصر ما لا يبصر البصر. والقلب يدرك ما لا يدرك البصر، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قلت وقد جاءنا أعظم نور وأتمه وأكمله والحمد لله على ما أنعم، أليس كذلك ولا لا؟ لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، اللهم نور قلوبنا بالإيمان يا رب العالمين. وقوله صلى الله عليه وسلم ظلمات يوم القيامة، قال الظلم إيش؟ ظلمات. ويوم القيامة كما مر سابقا من النفخ في الصور وقيام الناس لرب العالمين لفصل القضاء والحساب والجزاء على الأعمال ثم الخلود في الجنة أو النار وما يتبع ذلك من الحشر والنشر إلى دخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار، فكيف بذلك الموقف الرهيب الذي تشيب من هوله الأبدان؟ والله إنه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فكيف يأتي والظالم قلبه مظلم بظلمه؟ كيف يأتي الظالم بقلبه؟ نقل الحافظ رحمه الله عن ابن الجوزي، عن ابن إيش؟ الجوزي، كذا ولا لا؟ رحم الله قوله الظلم يشتمل على معصيتين. الظلم يشتمل على كم معصيتين؟ أخذ مال الغير بغير الحق. أخذ مال الغير بإيش؟ بغير الحق. ومبارزة الرب المخالفة، ومبارزة الرب لأن الله حرم ظلم على نفسه، والمعصية فيه أشد من غيرها، المعصية بالظلم أشد من غيرها، كذا ولا لا؟ أشد من الخمر، أليس كذلك؟ وأشد من الزنا، نعم. والمعصية فيها أشد من غيرها لأنه لا يقع غالبا إلا على الضعيف، إلا على إيش؟ القوي هو الذي يغلب، الذي لا يقدر على الانتصار، وإنما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب، ينشأ الظلم عن ظلمة إيش؟ القلب. ولو استنار بنور الهدى لاعتبر، القلب لو كان فيه نور وفيه ضياء وفيه خير ما يظلم. فإذا سعى المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى اكتنف الظلمات الظالم حيث لا يغني عنه ظلمه شيئا. قلت وهكذا نرى أن ظلم الظالم عاد عليه ظلاما وركاما، الله أكبر، عاد عليه ظلاما وإيش؟ وركاما، وهو في أشد الحاجة إلى النور والهداية، وهذا في ظلم العباد في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. ثم القصاص كذلك منه كما هو معلوم بالحسنات والسيئات، يأتي ظلمات وكذلك إيش؟ لابد من القصاص. ولعل هذا الظالم هو المفلس حقيقة يوم القيامة كما هو موضح في الحديث الصحيح، أتدرون من المفلس؟ أليس كذلك؟ إفلاس وظلمات. ثم ظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين ربه من الموبقات والكبائر، خمر وفسوق وربا وغير ذلك، وهذه أمرها إلى الله، وإن كانت ظلمات يوم القيامة. إذن هنا في الذنوب بين العباد، بين العبد وبين إخوانه، مالا أو عرضا، هذه ظلمات، وبينه وبين ربه كذلك ظلمات. إذا كان في معاصي، المعاصي تنقسم إلى قسمين، قسم بين الله وبين العبد، أليس كذلك؟ أن يشرب خمرا، هذه بينه وبين ربه، وبينه وبين العباد كان يسبهم أو يأكل أموالهم. وإن تاب منها فنرجو له القبول، إذا تاب من الذنوب التي بينه وبين ربه إن شاء الله نرجو له القبول، حتى بينه وبين العباد يرجى له القبول إذا استسمح، وإيش استسمح وتحلل من ذلك، وإلا فهي تحت المشيئة والله أعلم. فاللهم أجرنا من الظلم كله أصغره وأكبره. ثم إن أظلم الظلم والذي لا يوجد أظلم منه، ولا ظلمات أعظم منه، ولا سوادا أشد كلاحة منه، هو ظلم العبد لربه وهو الإشراك به. كيف يجعل الله ندا وهو الذي خلقه وصوره ورزقه وهو الذي أحياه ويميته، كيف يصرف قلبه عن ربه؟ هذا والله هو العمى، وما بعده عمى. الشرك عمى. عرفتم الشرك ولا لا؟ أن تجعل الله ندا وهو خلقك، تناديه تدعوه ترجوه يا حسين وكذا يقولوا، ها؟ الله أكبر، ما أظلم قلوبهم هؤلاء، مظلمة ولا ما هي مظلمة؟ والله إنها مسودة ومظلمة. يا حسين، يا عبد القادر، يا بدوي، يا جيلاني يدعون، يا نقشبندي، يا الله أكبر، صوفية هؤلاء وغيرهم غيرهم. نعم. قلت هذا والله هو العمى الذي ما بعده عمى. كيف عمي عن ربه هذا المشرك؟ كيف إيش عمي عن ربه؟ كيف صرف عن ربه؟ كيف صرف عن ربه؟ أن يؤفكون، كيف يصرفون؟ اللهم يا مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا على طاعتك. إنه والله لا أظلم من هذا الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. فالمشرك مظلم في الحياة وفي الممات، في القبر والحشر والنشر، وأخيرا في التردي في النار والخلود فيها. أخير آخر شيء، من هنا مظلم قلبه. نسأل الله أن ينور قلوبنا بالتوحيد. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. ظلمات الظلم عظيمة، ظلمات بعضها فوق بعض. فاللهم أجرنا من الشرك والظلم والكفر والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق، واملأ قلوبنا بالإيمان والتوحيد وعظمتك وخشيتك. آمين يا رب العالمين. ثم قال الإمام رحمه الله: باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم. قال رحمه الله تعالى: باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم. قال: حدثنا يحيى بن موسى، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا زكريا بن إسحاق المكي، عن يحيى بن عبد الله بن الصيفي، عن أبي معبد مولى بن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: اتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. جيد. هكذا قلت، بوب رحمه الله تبارك وتعالى بالاتقاء وزاد الحذر. اتقاء، إيش قال؟ باب الاتقاء والحذر. الحذر قبل الوقوع، انتبه، أليس كذلك؟ واتقي دعوة المظلوم يعني إذا وقعت. وساق الحديث وفيه الاتقاء فقط، فأضاف إليه الحذر. وما هو الحذر؟ التحرز والتحفظ والصون والخوف، هذا الحذر. تحرز، عرفت كيف يكون في حرز، في حرز عنه وفي حفظ يتحفظ. قال تعالى: وإنا لجميع حاذرون. إيش قال فرعون؟ وإنا لجميع حاذرون، هكذا يعني متأهبون وخائفون منكم. قلت: انظر مختار الصحاح. والاتقاء معلوم معناه، وهو من التقوى، وهو أن يجعل العبد بينه وبين ما يحذر ويخاف وقاية. وقاية، كلما كانت الوقاية أقوى كلما كان في حرز. وكل معاصي الله يجب أن تتقى، ولكن دعوة المظلوم ذكرت هنا في هذا الاهتمام بها، حيث أن المظلوم هو الضعيف الذي ليس له ناصر إلا الله جل وعلا، والله هو الذي يدافع عنه عن حقه، فكأن الظالم يحارب الله. من يدفع عن المظلوم غير الله؟ أليس كذلك؟ اتقي، الرسول يقول اتقي دعوة المظلوم. قلت والله هو الذي يدافع عنه وعن حقه، فكأن الظالم يحارب الله. ويا شقاء من يحاربه الله، يسعد من الآن مهزوم. ولذا كان الربا وهو أكل أموال الناس بالباطل محاربة لله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، محاربة للربا. وكذا عداوة أولياء الله من المؤمنين أيضا محاربة لله، من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. يا ليت نكون أولياء الله فيحارب الله عنا، بقدر ما نكون مع الله تكون ولاية الله لنا. هذا هو، انتبه يا عبد الله. من عادى لي وليا فقد آذنته فقد بارزني بالمحاربة. وهاهنا المظلوم، فإن الله ناصره وسامع دعوته، وورد أنه يرفعها فوق الغمام. ورد في حديث آخر أن الله يرفع دعوة المظلوم فوق الغمام ويقول لأنصرنك ولو بعد حين. لأنصرنك يعني أن أي قلت أي أنها مستجابة بلا شك، ما تترك أبدا، لأن الله حرم الظلم ما ينبغي. جيد جيد. وقوله اتقي دعوة المظلوم أي تجنب الظلم لئلا يدعو عليك المظلوم فيستجاب لك. قلت وهذه النصيحة الغالية من الناصح الأمين المصطفى صلى الله عليه وسلم لحبيبه معاذ ابن جبل، قال إني أحبك، أليس كذلك؟ إني لأحبك يا معاذ، لما بعثه إلى اليمن وهو رسوله والمبلغ عنه في تلك البلاد. بعثه إلى تلك البلاد إيش؟ داعية ورسولا من عنده، رسول رسول الله، إلى تلك الديار، فزوده بهذا النصح. لما بين له أسس دعوة الإسلام وقواعده، لما أرسله أعطاه الأسس والقواعد، إنك تأتي قوما أهل كتاب، تعرفون حديث معاذ أليس كذلك؟ قال إن بين له أسس دعوة الإسلام وقواعده العظيمة. لذا يجب على كل حاكم وكل سلطان أن يوصي أمراءه ونوابه وسفراءه الذين يمثلونه في الخارج ويمثلون الإسلام ودعوته الخالدة، أليس كذلك؟ يوصيهم بالوصايا المباركة النافعة. يجب على كل حاكم يوصيهم بتقوى الله ومراقبته والمحافظة على الصلاة والإيمان والخلق والدين والصدق. جيد. لا سيما في الدماء والأموال والأعراض، يركز الحاكم والقاضي، يركز على إيش؟ الدماء والأموال والأعراض. والله المستعان. ووصية الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ كانت عند تحذيره من أخذ كرائم الأموال في الزكاة والصدقة. هل جاءت الأموال هنا قال اتقي في الأموال، أليس كذلك؟ ما بالك في الأعراض، ما بالك في الدماء؟ إذا كانت في الأموال، والمال شقيق النفس كما يقولون، المال، ما بالك في الأموال؟ قلت وهذه النصيحة والوصية عند تحذيره من أخذ كرائم الأموال في الزكاة والصدقة. والكرائم جمع كريمة. ما هي كرائم الأموال؟ كرائم جمع كريمة، والكريمة الحيوان النفيس والعزيز عند أهله الغالي، وهي خيار المال. وإنما الصدقة تؤخذ من الوسط. إن الصدقة تؤخذ من إيش؟ من الوسط. إذا ذهب المصدق، عرف المصدق والجابي أرسله السلطان يأخذ الزكاة، والله رأيناهم في هذه البلاد المباركة يجبون الزكاة، الله يباركها ويرفع رايتها هذه البلد المباركة. قائمة بالأركان، بالصلاة، بالتوحيد، والصلاة والزكاة والصيام والحج، الحمد لله. أليس كذلك؟ لا. أما في الزكاة رأيتهم وقد كانوا في رجب، سمعنا الإعلان، أظن بعضكم سمعه، أنا سمعته، أليس كذلك؟ لا. لا بد تفقهوا أنتم في هذا البلد الإسلامي، سمعت الإعلان تعلن مصلحة الزكاة والدخل على أنه أرباب الأموال والإبل والغنم يتواجدون، سيأتيهم المزكي والعامل من الدولة، أليس كذلك؟ يعني يرشد، يسوي الإعلانات في الإذاعة وفي البرنامج حتى هذا شيء جيد، أليس كذلك؟ أقاموا هذا الركن العظيم، أقاموه ولا ما أقاموه؟ الحمد لله، الحمد لله. إيش قال هنا الرسول؟ قال بعد تحذير إن أخذ كرائم الأموال في الزكاة، والكرائم جمع كريمة. قلت، وقوله اتق دعوة المظلوم ليس أي إنها مقبولة ومستجابة ولو كان المظلوم كافرا أو عاصيا. لو كان المظلوم إيش؟ بدول كافر، ولا تقول عاصي. وعمر، وصية عمر معلومة يا إخوان، هذه لما كتب كتابا لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو في العراق يفتح العراق، أليس كذلك؟ ويهد دولة الفرس التي قامت الآن، هذه دولة الشيطان، نسأل الله جل وعلا أن يكسر شوكتها. أرسل له كتابا عمر إلى سعد، يا سعد، يا سعد، أخوف ما أخاف عليكم الذنوب، ذنوبكم أيها الجيش، ذنوب الجيش أخوف ما أخاف عليكم، ولا تقولوا أعداؤنا شر منا فلن يغلبونا. شوف إيش قال، قال لا تقولوا أن أعداءنا إيش، يعني كأنكم لا تحتقروا الذنب ولو كان صغيرا، لا تقولوا أعداءنا شر منا فلن يسلطوا علينا أبدا، لا تقولوا هذا الكلام، فإن الله سلط بخت نصر، سلط بخت نصر على بني إسرائيل لما عملوا بمعاصي الله فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. بخت نصر كان وثني كافر من العراق، جاء من بابل إلى بيت المقدس، هذا التاريخ، عمر بن الخطاب يعرف التاريخ، سبحان الله العظيم. قال فإن الله سلط بخت نصر على بني إسرائيل، بنو الأنبياء، اليهود كانوا أولاد الأنبياء، فكانوا يسكنون بيت المقدس، الله أكبر، لما عملوا بمعاصي الله، فسق وفجور وخمر ودعارة، أليس كذلك؟ ورقص، قلة حياء، شرك وظلم، والله كانت بيت المقدس طاهرة، فعملوا بالمعاصي، فجاء بخت نصر من العراق بالجيش. هذه إيش الأولى؟ أي الله عز وجل قال في سورة الإسراء كذا ولا لا؟ وقضينا في بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا أولي بأس فجاسوا خير، وكان وعد فعولا. من هو؟ كان بخت نصر هذا، هكذا قال عمر، فجاء إلى بيت المقدس وهدم بيت المقدس وقتلهم وأخذ منهم سبايا أكثر من 70,000 إلى العراق، وذلك هم يحقدون الآن على العراق، فاهموا ولا لا؟ أنهم قالوا ما ننسى تلك الأحداث التي في التاريخ، أليس كذلك؟ نقولهم سيأتيكم إن شاء الله، سيأتيكم، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، وكان وعد مفعولا. نعم، هذا هو، سبحانه، لا بد، نسأل الله أن يكسر شوكة اليهود الآن بيرتفعوا، عرفتم كيف ولا لا؟ إذن المعاصي والذنوب، معاصي، إيش قال عمر الشاهد من ذلك؟ ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال أخوف ما أخاف، يا سعد، يا سعد، لا يغرنك، قالوا لا يغرنك، لا يغرنك أن قيل خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يغرنك أن قيل خال رسول الله أبدا، انتبه، فإن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن. أخوف، ثم قال أخوف ما أخاف عليك، الخطاب والرسالة ذكرها ابن كثير وابن جرير في التاريخ، اقرأوا التاريخ. أسأل الله يثبتني وإياكم، قولوا آمين. جيد. قلت إيش هنا؟ قلت أي والاستجاء أي لا يمنعها، أي ليس لها صارف يصرفها ولا مانع يمنعها، والمراد إنها مقبولة كذا ولا لا، وإن كان عاصيا. يقول الحافظ ابن حجر لا يمنعها مانع، وهي مقبولة وإن كان المظلوم عاصيا، وإن كان المظلوم إيش؟ عاصيا. قلت والإجابة أنا كمان قيدت، انتبهوا عند هذا التقييد جيد. قلت والاستجابة كذلك على ما يشاء الرب، على ما يشاء الله، يسمعها الرب ويجيبه، لأنصرنك ولو بعد حين، فالنصر واقعة بلا شك، لكن متى؟ شفتم على ما قال. قلت وإنها وإن كانت مطلقة فهي مقيدة بالحديث الآخر، أليس كذلك؟ إن الداعي على ثلاثة إيش مراتب، إن الداعي الذي يدعو يستجيب الله له ولا لا، كم مرتبة؟ إما أن يعجل له ما طلب، إما أن يعجل له إيش ما طلب، وإما أن يدخر له أفضل منه، يدخر له إيش أفضل منه، وإما أن يدفع عنه من السوء مثله، وهذا كما قيد مطلق قوله تبارك وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه، بقوله فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، أي إن مشيئته فوق كل شيء متى شاء سبحانه، لا يسأل عما يفعل، وليس لأحد عليه حق، ليس لأحد على الله حق، أليس كذلك؟ إيش قال الشاعر؟ ما للعباد عليه حق لازم، ما للعباد عليه حق لازم، كلا ولا سعي لديه ضائع، ما للعباد على الله حق لازم، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع سبحانه جل وعلا، وهو الكريم إيش واسع. حفظتها؟ يلا. ما للعباد عليه حق لازم، كلا ولا سعي لديه ضائع، هذه للأنصار، إيش قال؟ كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. قلت لكمال عدله وليس لأحد عليه حق، فإجابته ونصرة المظلوم وسماع دعائه لكمال عدله وعظم سمعه وكلام قيومته على خلقه، والحجاب ليس بينها وبين الله حجاب، والساتر والمانع، حيث يستخدم الحجاب لعدم الوصول إلى المراد، فذكرها هنا لعدم منعها من الوصول إلى الله جل وعلا، وأنه لا يمنعها مانع من الوصول إليه سبحانه جل وعلا. وذكر عدم الحجاب، ذكر عدم الحجاب، ما في حجاب، ما في حجاب بين دعوة المظلوم وبين الرب مباشرة، ذكر عدم الحجاب بين دعوة المظلوم وبين الله لسرعة وصولها إلى الله، وأنه لا يسترها ساتر عنه، أي أن وصولها وقبولها متحقق، واستجابته لها جل وعلا كذلك، حيث حرم الظلم على نفسه فيستحيل أن يقبله من غيره، وهذا يدل على تمام على تحقق سماع دعوة المظلوم واستجابتها. فالباب والحديث لتحذير المؤمن الظلم، وكذا تحذيره من دعوة المظلوم أيا كان هذا المظلوم، وأن الظالم بظلمه للمظلوم عرض نفسه لعقاب الله عز وجل وغضبه ومحارمه. ثم قال الإمام باب من كانت له مظلمة عند الرجل، هيا هاتها. قال رحمه الله: باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له، هل يبين مظلمته؟ قال رحمه الله: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. جيد جيد. قلت هكذا بوب رحمه الله باب من كانت له مظلمة، أي أن من ظلم إنسانا ثم استحلله، من ظلم إنسانا ثم استحلله استحلالا عاما ولم يبين له هذا الظلم، قالوا سامحني أليس كذلك ولا لا؟ ما بين له هذا الظلم، شوف عرضا أو مالا، اخترس منه مالا أليس كذلك، أو عرضا أو تكلم فيه، يعني فأراد أن يتحلل وجاء قال له سامح، ما بين الظلم. قلت هل يعتبر استحلالا مطلقا أو مقيدا؟ وهي مسألة صحة الاستبراء من المجهول غير المعين، يعني استحلله من مجهول غير معين، ما وضح له، ما بين له. وهي إذا كان له حق أو دين مجهول يجهله على إنسان فاستبرأه، فهل يعتبر إبراء عاما أم لا بد من أن يبين ذلك المجهول؟ وهل تبرأ الذمة مطلقا من هذا الظلم المجهول وغيره، أم أنه فقط فيما استحلله أليس كذلك؟ وهل في الاستحلال أن يعين ما استحلله فيه يبين، حيث ورد في الحديث أن المظلوم يأخذ من الظالم بقدر مظلمته، يأخذ من الظالم بقدر إيش؟ مظلمته، ظلمه في عرض وظلمه في مال، اثنين، انتبه يا حمزة، ظلمه في عرضه أليس كذلك، وظلمه في ماله، أخذ ماله، سرق له ماله، أخذ السيارة أليس كذلك، ظلمه في ماله، أو أخذ سرق البعير، أو أخذ الشاة وأكلها أليس كذلك، ظلمه في ماله وظلمه في عرضه، انتهك عرضه، قال هذا مجرم زاني أعوذ بالله من الشيطان، يمكن ولا ما يمكن؟ أيوة. ثم جاء يبغى يستحلل، استحل من المال وحلله وقالوا سامحتك، باقي إيش؟ العرض، استحل من العرض باقي المال، إلا إذا استحل إيش قال هنا؟ قال لأنه ورد في الحديث يأخذ بقدر مظلمته. وأورد الإمام البخاري رحمه بعد هذا الباب أيضا باب إذا أذن له أو أحله ولم يبين له، أليس كم هو؟ ولا إشكال أن وقوع الاستحلال على مستحل منه وعين أنه برأت منه الذمة، إذا استحلله من شيء معين أليس كذلك، استحلله من شيء معين برأت منه الذمة. وأما غيره فإن كان الاستحلال عاما مطلقا يشمل هذا وغيره، قال سامحتك في كل شيء، يمكن ولا ما يمكن؟ وإن كان غير ذلك فبحسب القصد والنية. وحديث أبي هريرة من كانت له مظلمة، وهذا حديث عظيم جدا جدا جدا، ينبغي لكل عبد أن ينتبه لهذا الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء مطلق، شيئا إيش؟ مجهول، أي شيء، فليتحلله منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، مثل المفلس، سمعت المفلس ولا لا؟ جيد. قال أبو عبد الله قال إسماعيل ابن أبي ويس إنما سمي المقبري لأنه كان ينزل ناحية المقابر، أنت ما قلت هذا؟ ما قلت. قال أبو عبد الله وسعيد المقبري مولى بني ليث وهو سعيد بن أبي سعيد واسم أبي سعيد كيسان. هذه إيش؟ هذه تفصيل وبيان لسعيد المقبري، لماذا سمي المقبري؟ أليس كذلك ولا لا؟ لأنه كان يسكن عند المقابر. نعم. قلت حديث أبي هريرة هذا وهو استحلال المظالم بين العباد هو حديث عظيم في بابه، والسعيد من وفقه الله ليحاسب نفسه الآن. هذا السعيد تماما، حاسب نفسه من الآن، من الآن، وهو حديث عظيم يشتغل ويشتغل بإصلاحها وإصلاح عيوبها. اشتغل بنفسك يا ولدي، اشتغل بنفسك يا عبد الله، كلنا عندنا عيوب. الآن الناس يخوضون في أعراض بعضهم بعضا، نسأل الله السلامة والعافية، وخصوصا في الأنترنت، ووفق الله لهم محاكم في الأنترنت، أليس كذلك؟ ولا يحاكمونهم في الأنترنت، وهذه كلها الكلمات الرديئة أو المعاكسة أو المغازلة أو المداعشة أو كلها، سبحان الله العظيم، سيحاسبوهم الآن في الليل، فما بالك بيوم القيامة. لا إله إلا الله، يخرج الله كل شيء ما تخفي الصدور، ما يفوت عليه شيء ولا كلمة. نسأل أن يحفظنا ويحفظ ألسنتنا. السعيد من يحاسب نفسه الآن، يبقى على لسانه ويبقى على قلبه ويبقى على إيش؟ على عينه وبصره ويده وبطنه، حاسبها حارس. قلت والسعيد من وفقه الله ويشتغل بإصلاحها حتى ينجو يوم القيامة من الظلم جميعه صغيره وأكبره. والله يندم يوم القيامة ندم ما بعد ندم، يشوف الناس يأخذون حسناته وهو كذا قاعد، يأخذون حسناته، يأخذون مالك وأنت ترى أمام الرب جل وعلا، لا لماذا هذا يأتيك؟ يقول يا ربي سبني، وهذا يأتيك يا ربي ضربني، أعطي له حقه، ما عنده مال من حسناتك. لا إله إلا الله، تأخذ حسناته وهو في حاجة إليها، والله فلس ما بعده فلس، وغبن ما بعده غبن. الحكيم الآن الرجل. قلت والحديث واضح الدلالة في كمال عدل الله، حيث هو أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، وأنه حرم الظلم على نفسه وحرمه بين عباده، وأنه من كمال عدله جل وعلا سيقتص للمظلوم من الظالم إذا لم يتحلل من بعضهما اليوم في هذه الحياة واصطلحا ويصطلحا، وإن الحساب بينهما يوم القيامة بالحسنات والسيئات، لا دينار ولا درهم. قال الله تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فين المال؟ فين الرصيد حقه في البنك فيه الآن يوم القيامة؟ وقد ورد حديث أوضح من هذا وأوجز من هذا زيادة، الرسول تارة يفصل وتارة إيش؟ يوضح يزيد. لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، قوله صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، ما عنده فلوس، مو كذا ولا لا، ما عنده فلوس هذا المفلس. قال إن المفلس من أمتي، إن المفلس إيش؟ يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أخرجه مسلم. قلت وأورد الحافظ شبهة ورد عليها، أورد الحافظ شبهة ورد عليها. قوله لا تعا وهي قول لا تعارض بين هذا وبين قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، أليس كذلك؟ حيث يؤخذ من خطاياهم ويطرح عليه، هذه أوزار، أليس كذلك؟ لما يكون هذا عنده خطايا، زيد عنده خطايا، أليس كذلك ولا لا؟ وله خطايا عند فلان عند الثاني، وهذا ما عنده خطايا، فيؤخذ من خطايا هذا ويحط عليه، يؤخذ من أوزار هذا. أي استشكل الحافظ قال رحمه الله لأنه إنما يعاقب بسبب فعله وظلمه ولم يعاقب بجناية غيره، يعني لما يؤخذ من أوزارهم من خطاياهم ويضع عليه. واضح ولا مواضح؟ الآن رجل ظلم، رجل إيش؟ ظلم، وجئنا يوم القيامة أكل مال زيد، وجينا يوم القيامة ويا زيد يبغى الحسنات، الآن ما فيش، يبغى إيش؟ حسنات، ما يبغى فلوس، لو جاب له فلوس يقول له ما أبغى، وهكذا لا، وما يمكن يؤتي بفلوس، ما يؤتي بدرهم ولا دينار، مستحيل، ولقد جئتمونا فرادة. فيأتي زيد يبغى حسنات، أليس كذلك؟ يأتي زيد لأن عمرو أخذ له من فلوسه، أخذ له أمواله في الدنيا، أخذ 1000 ولا 10 ولا 50 ولا ريال، أليس كذلك؟ لما عمرو أخذ من زيد قهره قهرا كذا، مسك أنفه قهره وأخذ منه المال، وكذا ولا لا؟ عمرو جاء إلى زيد قال تسكت هات، مثل ما يمسك داعش في الطريق يقولك جيب، يأخذ سيارتك. الله أكبر، ظلم ولا ما هو ظلم؟ ظلم. الله أكبر. يأتي يوم القيامة قهره، الآن يأتي يوم القيامة زيد يقول يا ربي داعش أخذ سيارتي، هيا يا داعش هات سيارة، ما عنده سيارة، عنده سيارة؟ طيب ينظر إلى حسناته، مفلس كمان ما عنده حسنات، يا ربي إيش تحكم؟ قال نأخذ من سيئاتك نحط عليه، يأخذ من سيئاتك، يقدر الرب الحسنات والسيئات، عنده ميزان عدل سبحانه يعدل، قد ايه ياخذ؟ هل ياخذ سيئاته كلها او جزء؟ بقدر ظلامته، بقدر سيارته. هكذا ربنا ما يظلم احد سبحانه، والله سياخذ، اليس كذلك؟ يفرح ولا ما يفرح؟ خذوا من اوزار يحطوا عليه. اذا قال نعم، قال حيث يؤخذ من خطاياهم ويطرح عليه، قال رحمه الله لأنه إنما يعاقب بسبب فعله وظلمه ولم يعاقب بغير جناية منه بل بجنايته، فقوبلت الحسنات بالسيئات على ما اقتضاه عدل الله في عباده، الله هو يعدل سبحانه. قلت وورد في الصحيحين في حديث أم سلمة وسيأتي إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر وإنما أقضي على نحو ما أسمع منكم، الله أكبر. يأتي الناس للقاضي يتحاكموا، مو كذا ولا لا؟ يقضي بينهم، وقد يقضي للمظلوم على الظالم، أليس كذلك؟ فمضطر المظلوم يعطي له. قال وإنما أقضي على نحو ما أسمع، وفي رواية ولعل بعضكم يكون ألحن بحجة من بعض، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ منه فإنما أقطع له قطعة من النار يوم القيامة. قلت وهو تهديد رهيب لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، والله تهديد، أليس كذلك؟ وفيه دلالة واضحة على أن حكم الحاكم لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال، حكم الحاكم، حكم لو حكم الحاكم، أليس كذلك؟ حكم الحاكم في ظاهر الأمر، في ظاهر الأمر بأن زيدا مظلوم وعمر ظالم، أليس كذلك؟ وفي باطن الأمر زيد ظالم وعمر مظلوم، الله أكبر، الله أكبر. لا بد أن يتوقف يوم القيامة، لابد. قال وفيه دلالة أن حكم الحاكم لا يحل الحرام ولا يحرم، وورد في مسند أحمد وكذا عند أبي داود سببا لورود هذا الحديث، سببا لورود هذا سيأتي معنا إن شاء الله فإنكم تختصمون إلي. قال وهو حديث عجيب جدا، اسمعوا السلف كيف، اسمعوا السلف كيف في خصوماتهم ومحاكماتهم وحكم الحاكم بينهم، الله أكبر، هذا السلف رضا الله عليهم. نسمع. قلت وهو حديث عجيب، حيث قالت أم سلمة رضي الله عنها جاء رجلان من الأنصار، جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله. واضح المسألة ولا ما هي واضحة؟ قضية رفعت إلى رسول الله الحاكم القاضي، أليس كذلك؟ قضي إلى رسول الله في مواريث بينهما قد اندرست، ليس بينهما بينة، ليس بينهما إيش؟ بينة، ما كل واحد ما عنده بينة. فقال رسول الله إنهم تختصمون إلي، الله أكبر، فإنما أقطع له قطعة من إيش؟ من النار. قالت فبكى الرجلان، كل منهما باكي، خاف، خاف من النار ولا ما خافوا؟ والله كأن النار أمامهم الآن تحرقهم من عظم إيمانهم وصدق يقينهم. سبحان الله العظيم. لا، اللهم زدنا إيمانا يا رب. هذان الرجلان بكى، تقول فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حقي لأخي، يتركوا هذه، يتركها ما يبغاها، هم تخاصموا، هذا يقول هذه حقتي وهذا يقول هذه حقتي، في مواريث يعني في أرض، انتبهوا، مواريث يعني يورثوها من سابق، كل واحد يقول إيش هذا حقي، ما هم دري، ما عندهم بينة. فالرسول يقضي الآن، لا بد يقضي، لكن ذكرهم قبل القضاء، وينبغي للقاضي قبل أن يحكم أن يذكر الخصمين، توبوا إلى الله، أليس كذلك ولا لا؟ استغفروا، توبوا، انتبهوا، راجعوا، أنا أحكم على الظاهر، في الباطن لابد، لو كان بينكم بين ربكم، أليس كذلك ولا لا؟ هذا الصحيح، يذكر القاضي، اللهم فقهنا. قال وقال كل واحد منهما حقي يا أخي. فقال صلى الله عليه وسلم أما إذا قلتما، الآن طابت قلوبهم من الدنيا، خرجت الدنيا من قلوبهم ولا لا؟ قال فاذهبا فاقتسما، اقتسم الأرض، هذه الأرض اقسموها كذا قسمين من نصف، مو كذا ولا لا؟ اثنين متشاكلين ولا ثلاثة؟ إن كانوا ثلاثة نثلثها، كان أربعة نربعها، كان اثنين نصفها، مو كذا ولا لا؟ قال اقتسما، اقتسما وتوخيا الحق، توخيا الحق، انتبه، ثم استهما، عرفتم مستهما القرعة، أنا هذه ولا هذه، سووا قرعة انتهى، واضح ولا واضح؟ ثم ليحلل كل واحد منكم صاحبه، فلو جئتما يوم القيامة كل واحد يحمل المظلوم الظالم يحمل الأرض على ظهري، سيأتي معنا إن شاء الله في حديث من ظلم شبرا من أرض طوقه يوم القيامة سبع أراضين. إذن قلت وتكلم عليه الشيخ الألباني في الصحيحة كلاما عجبا، رقم الحديث في الصحيحة 56 و400، والله أعلم. ثم هات الحديث الذي بعده، أي باب إذا حلله من ظلمه، أليس كذلك؟ باب إذا حلله من ظلمه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه. قال فلا رجوع فيه، جيد. نعم. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول أجعلك من شأني في حل، فنزلت هذه الآية في ذلك. جيد، قلت هكذا بوب رحمه الله إذا حلله من ظلمه، إذا حلله إيش؟ من ظلمه، فلا رجوع فيه، أليس كذلك؟ جاء استحلله، جاء استحلله، أليس كذلك؟ قال له أريدك أن تحللني من هذه الكأس، أليس كذلك؟ قال حلال لك. هل له أن يرجع فيها؟ يقول هات الكأس، ها؟ البخاري يقول لا رجوع. انتبهوا، لأن المسألة هذه شائكة، لأنها بين في هذا الحديث الذي ذكره في الآية، شرحت الآية وسبب نزولها كما سنرى، كما سنرى في سبب نزول هذه الآية، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما، أليس كذلك ولا لا؟ فهذه المرأة تنازلت في الحقوق الزوجية، وقد تكون حقوق إيش؟ مالية أيضا، لأنها إذا هو إيش قالت عائشة؟ قالت الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها، ليس مستكثر منها، يعني مرة خلاص طابت نفسه منها بغي يطلقها، يريد أن يفارقها، فتقول اجعلك من شأني في حل، فنزلت هذه الآية، يعني كان تنازلت عن إيش؟ عن حقوقها، أليس كذلك؟ النفقة. ومن هنا جاءونا ودوخونا في زواج المسيار، تعرف زواج المسيار ولا ما سمعتم به؟ زواج المسيار الآن ظهر، فهمتم ولا لا؟ وهو أن الرجل أو المرأة تتزوج الرجل لكن تحلله من إيش؟ من النفقة والشقة، لأنها غنية لكن تريد رجل، أليس كذلك؟ المرأة تريد رجل، وهذا الرجل ما يستطيع يأتيها كل يوم، ما يستطيع يكون عنده بعيد سفر، أو امرأته أولاده مشغول، فيأتيها متى ما تيسر، يأتيها إيش؟ ولذلك سموه مسيار، لأنه يأتيها متى ما تيسر، على التيسير، يأتيها على التيسير، واضح ولا مواضح؟ واضح ولا مواضح؟ فهو هي الآن كأنها تنازلت عن حقوقها، تنازلت عن إيش؟ عن حقوقها، قالت له أنا الحمد لله مبسوطة، عندي شقة، لكن تجي لي ما عندي زوج، اللي تريد الزوج هذا يأتيها، فهمتم ولا لا؟ لكن زواج شرعي في عقد وشهود، فهمت ولا لا؟ ولكن تنازل عن حقوق. ومحتجوا بحديث هذه سنرى، حديث سودة رضي الله، قلت هكذا إذا حلله من ظلمه مطلقا، من ظلمه الماضي لا إشكال، من ظلمه الماضي لا إشكال، لكن هل يشمل ظلمه في المستقبل؟ ولا سيما الآية وسبب نزولها في ذلك فيه احتمال، والبخاري رحمه الله لعله كذلك استدل بحديث سودة رضي الله تبارك وتعالى عنها، أليس كذلك؟ لما قالت للرسول صلى الله عليه وسلم أجعلك من شأني في حل، قلنا إن هذا الباب إذا حلله من ظلمه لا رجوع في ذلك، والإمام البخاري جعله مطلقا، حلله من ظلمه مطلقا، سواء الماضي أو المستقبل. الماضي لا إشكال، لكن المستقبل وهو غيب لا يعلم، فهمت ولا؟ إذا حلله من ظلمه غيبا. لكن حديث سودة وسبب نزول هذه الآية فيها، فهمت ولا؟ لأنها حللته من نفقتها وشأنها كله، والظاهر أنه يشمل المستقبل. وذكر الحافظ رحمه الله قول ابن المنير، وهو أن الترجمة تتناول إسقاط الحق من المظلمة الفائتة، والآية مضمونها إسقاط الحق في المستقبل، متى لا حتى لا يكون عدم الوفاء به ظلم لسقوطه. أنا قالت له أجعلك في حل، كان ترى إيش؟ المستقبل، لا يأتيها وما تبغى منه نفقة، أليس كذلك؟ قلت الترجمة مطلقة، لم يقيدها البخاري رحمه الله، فقوله من ظلمه مطلقا يشمل الفائت والمستقبل، لكن قد يقال إن المستقبل غير معلوم، فيخرج من ذلك ويحتاج إلى دليل، وهو الذي استشكله بعض العلماء وفرقوا بين المال والنفقة، استشكل حيث المستقبل غير معلوم، لكن الحديث يومي إلى ذلك، حيث إن سودة رضي الله عنها لما طلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفت له وناشدته أن يراجعها، وجعلت يومها وليلتها لعائشة رضي الله عنها، كأنها تنازلت، أليس كذلك ولا لا؟ وهو فيما يستقبل. وأما الفائت فلا إشكال، لأنه لا محال له بينها وبين الرسول، أليس كذلك؟ وبين سودة، لأنه لم يقع منه ظلم لسودة. وقد اختلف السلف رضوان الله عليهم كما قال الحافظ في الفتح في كتاب النكاح، باب وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا، قال رحمه الله: فيما إذا تراضيا على أن لا قسمة لها، تراضيا عن لا إيش؟ لا قسمة لها، كما قلنا في زواج إيش؟ المسيار، أليس كذلك؟ على قسمة لها، هل لها أن ترجع في ذلك؟ هل لها أن ترجع تقول لا أبغاك تقسم لي؟ فهمت ولا؟ عنده زوجتين، والأخرى الثالثة قالت له خلاص أنا خليك زوجتك الثنتين، لا تجيني إلا متى شئت على حسب التيسير، يمكن ولا ما يمكن؟ ثم لما عقد العقد وجاء مرة مرتين قالت لا لابد تجيني زيهم، فهمت ولا؟ تعدل، تراجعت، أليس كذلك؟ تراجعت عن إيش؟ عما وهبت. إيش قال؟ قال نعم، قال الحافظ رحمه الله في أن لا قسمة لها، هل لها أن ترجع في ذلك؟ ثم ذكر أقوال السلف في ذلك، الحافظ ذكر أقوال السلف في إيش؟ في هذا الباب. قال الثوري والشافعي وأحمد، وأخرجه البيهقي عن علي وحكاه بن المنذر عن مجاهد وغيره، أنها إن رجعت فعليه أن يقسم لها، إن رجعت فعليه إيش؟ أن يقسم لها، وإلا وإن شاء فارقها، يا ما تقسم ولا تقسم. نعم. ثم قال وعن الحسن، الحسن من؟ البصري. وعن الحسن ليس لها أن تنقض، ليس لها أن تنقض، أي ليس لها الرجوع، وهو قياس قول مالك في الإنظار والعارية، أليس كذلك؟ قلت وكذلك في الهبة، كأنه قاسها مالك، قاس إيش؟ عدم الرجوع على الهبة والعارية، أليس كذلك؟ وإنظار المعسر لو أنظره شهرا ثم قال لا الدين حل عليه في شهر، فهل له أن يرجع؟ الصحيح عند مالك يقول لا يرجع، فإن الرجوع في الهبة كما هو معلوم محرم. قلت وهذا كله في الحقوق الزوجية، لكن المظالم الأخرى في الأموال والدماء والمستقبلة هل له أن يحلله منها؟ الأمر غيبي لا يعلمه المستقبل إلا الله، لكن قول البخاري لا رجوع فيه يؤيد قول الحسن وقياس مالك، ولا سيما إراده حديث سودة رضي الله عنها وهو في الحقوق الزوجية وفيها مالية معتادة، لكن المالية معتادة كالنفقة والسكنة، حيث نفوا رجوع في ذلك وقالوا ليس له الرجوع. والذي يظهر والله أعلم أني ما أدري في هذا الباب حتى لا أحكم إلا إن شاء الله، حتى تأتي المسألة ويتنازع الرجل والمرأة أو في الحقوق فأقول، لكن الظاهر أنه لا ترجع والله أعلم. ثم قال الإمام: باب إذا أذن له أو أحله ولم يبين. هذه إن شاء الله غدا بإذن الله، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وهذه أسئلتكم كثيرة ولا سيما في الدماء، نسأل الله السلام والعافية. جاءني الرجل هذا الكازاخستاني الآن وجاء بهذا السؤال في الدماء، اللهم أجرنا. وجاء بصورة رجل، فهمتم ولا لا؟ صورة رجل من الشرطة الكازاخستانية، عرفت كازاخستانية، وهو مقتول وقالوا إنه قتله بعض الخوارج، أليس كذلك؟ قل ظهرت الفئة الخوارج في بلدنا كازاخستان وتفجر وتعمل انتحار، وقتل الشرطة زاعمي أنه يجوز التكفير والخروج على الحاكم. الله أكبر، الله أكبر. هل هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ والله هذا من تخطيط اليهود ويفسد الإسلام. يضر الإسلام ولا ما يضره؟ الناس بدأوا يتوعوا، يفهم الحياة، يفهم الإسلام، يعبد الله عز وجل، أليس كذلك؟ رجل واحد يسلم خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا. الرجل، الرسول جاءه رجل يطلب منه حاجة، بعير أو غيره، أعطاه غنما بين جبلين، الرجل من فرحه راح لأهله قومه قال إيش بكم أنتم، فينكم؟ محمد يعطي عطاء الغني جدا، يلا تعالوا اسلموا. مو هكذا ولا لا؟ نحافظ على الإسلام بهذه الطريقة يا إخوان ولا بهذه الطريقة؟ القتل والبهذلة بدل الدعوة. رأوا الدعوة تنتشر، كررت أنا كم مرة، والله تنتشر الدعوة الصحيحة الآن، فهؤلاء أرادوا أن يذبحوا الدعوة بهذه الطريقة. هذا العمل يا بني خطأ، ما ينبغي ولا يجوز ولا يحل. تفجير في بلاد الكفر، دخلت بعهد، إن كنت معاهد وإن كنت إيش، كيف دخلت إلى كازاخستان؟ إن كنت من أهل البلاد شيء، أليس كذلك ولا لا؟ إن كنت من أهل البلاد وأنت ضعيف مستضعف شيء. الرسول كان في من أهل البلاد في مكة، مكي ومع العلم مستضعف، مستضعف ولا مستضعف؟ الرسول في مكة يا جماعة، والله ما أمر، أمر بالقتال، أمر بالتفجير، أمر بالانتحار؟ لا، حتى جاء المدينة وكون وبدأت الدعوة تنتشر شيئا فشيئا، أليس كذلك ولا لا؟ هذا الطريق الصحيح. أما التقتيل هذا خطأ يا أخي. هذا يسأل عن الزكاة، أسئلة كثيرة، يقول ما نصاب الزكاة؟ واضح يا أخي في كتب الفقه، الزكاة أربع أقسام، أليس كذلك؟ أول شيء يحمد ربه أنه خلاه غني وأعطاه مالا يزكى، الذي عنده مال، الله أكبر، غني ولا مو غني؟ أغناك الله. من عنده مال يزكى، والزكاة في أربعة أقسام معروفة، أظن درستموها في الفقه، أليس كذلك؟ النقدين، المال الورق، أليس كذلك؟ هذا أول شيء. ثانيا عروض تجارة، عرفت عروض تجارة ولا لا؟ هذا عنده دكان يبيع فيه إيش؟ السيارات، يورد السيارات من فرنسا ولا من أمريكا، أليس كذلك؟ تأتيه عنده شريطي، عنده زكاة، عنده متجر للسيارات، 100 سيارة، يجي هذا يشتري سيارة وهذا يشتري، يبيع ويشتري، تدخل التجارات، أليس كذلك ولا لا؟ متى ما بلغ النصاب، النصاب في في في في في عروض تجارة وفي وفي وفي النقدين الذهب والفضة، إذا بلغ ما مقداره 85 غراما، واضح ولا واضح؟ ما مقداره كم؟ إذا عندك مقدار 85 غرام من الذهب وجبت عليك الزكاة، أنت غني، دونها ما عليك زكاة. أكثر تقوم السيارات عروض تجارة، أما الأموال النقدية واضحة، أليس كذلك؟ الريال السعودي والدينار والدولار واضحة، إذا بلغت قيمتها تجمعها كلها، عنده دنانير، عنده دولار، عنده ريال، يجمعها كلها مع بعض لا يفرقها، كم قيمة هذا وكم قيمة هذا وكم قيمة هذا من الذهب، إذا بلغت 85 غرام وجبت عليه زكاة، أقل ما عليه زكاة، واضح ولا مو واضح؟ لأن الرسول قال ليس فيما دون 5 أواق صدقة، و5 أواق من الذهب هي هذه 85 غرام. بقينا في إيش؟ في السائمة الثالثة، سائمة بهيمة الأنعام، ومعنى السائمة التي ترعى، ترعى في الخلاء من رزق الله، الله ينزل المطر والعشب يطلع وكذا ولا لا؟ هذه عليها زكاة. هذه عليها إيش؟ الغنم الإيش؟ الغنم والبقر والإبل، ثلاثة. واضح ولا لا؟ الخيل اختلفوا، بعضهم قال ما فيها زكاة. الغنم والبقر وإيش؟ والإبل، ومعروفة أنصبتها، الغنم 40 والبقر 30، مهكذا ولا لا؟ والإبل 5. كم نصاب الإبل؟ 5. إذا بلغت 5 فيها شاة، إذا بلغت 10 شاتين، 15 ثلاث أشياء. الإبل هذه سهلة، 25 فيها بنت لبون، بنت مخاض، فإن لم يجد فابن لبون ذكر، لا إشكال. ثم فيها أنصبتها معروفة. بقينا في البقر، البقر كمان سهلة، 30 بقرة تبيع أو تبيعة، و40 مسنة، هذه واضحة، أليس كذلك؟ الغنم 40، هذه النصاب، يقول النصاب الغنم، والغنم يشمل الظأن والماعز، الغنم يشمل إيش؟ الظأن والماعز. إذا بلغت 40 فيها شات، إلى 120 فيها شات، 121 فيها إيش؟ شاتان، إلى 200. إذا بلغت 201 فيها كم؟ 3 أشياء. إلى كم؟ إلى 300، فيها 4 أشياء. ثم في كل 100 شات، نسأل الله يبارك لهم، اللي عنده 300 شات ما شاء الله غني، الله يبارك. فهمتم ولا لا؟ هذه الزكاة انتهينا منها. جيد، باقي. نعم يا حبيب. كيف؟ ايه، قال عليه رحمه الله، قال حدثنا محمد، قال حدثنا عبد الله، كانما احمل المسك، من محمد بن عبد الله؟ بينها، ما بينها، ما بيناها، نبينها ان شاء الله. محمد بن مقاتل هذا شيخه، فهمت ولا؟ وعبد الله بن مبارك، فهمت يا بني ولا لا؟ ان شاء الله بينها لك، اوضحها لك، انا كل ذكرتها ما ادري والله. فهمت؟ جيد. يقول هذا الرجل شيخنا في مسألة قياس مالك، هل نأخذ منه مسألة لو أن المرأة اشترطت عدم زواج زوجها عليها وقبل الشرط، ثم وجد نفسه يريد امرأة أخرى يتوق، فهل له الزواج أم يفي عند الشرط؟ شفتم هذه تكبلوا كتفوا، يقولوا لا سابقة لا لاحقة، أنتم ولا لا؟ والله يخيرها، يقول حللني من شرطك، الله أعلم. قلت إن أعظم الظلم هو ظلم العبد لربه، ليس كذلك ولا لا؟ يقول هل يجوز هذا اللفظ؟ يقول العبد يظلم ربه، مو هكذا يسأل السائل؟ هكذا سؤاله، هل يجوز؟ يقول هل يجوز هذا اللفظ؟ نعم يجوز هذا اللفظ. الله عز وجل صح أنه ما أحد يستطيع، ما أحد يقهره، ما أحد يقلبه، لكن إيش قلنا الظلم؟ ها؟ الظلم لا تعريف لغوي، وضع الشيء في غير موضعه، أليس كذلك؟ لما يأتي هذا الله قال له ادعيني، أليس كذلك ولا لا؟ الله إيش قال له؟ قال ادعيني وحدي أنا أستجيب، فراح يدعو غيره، ظلم ولا ما ظلم؟ وضع الدعاء في غير موضعه، ظلم الرب، أليس كذلك؟ شال الدعاء الذي يستحقه الله، أخذ الدعاء الذي يستحق، أخذ العبادة الذي يستحق، أخذ الذبح والنذر الذي يستحقه الرب، اذبح لي، يذبحه لحسين، ظلم الله ولا ما ظلمه؟ الله يقول أنا لي خالص، فهذا ظالم، هو ظلم نفسه لا إشكال، لكن هل يقال ظلم الله ولا ما ظلم الله؟ جائز، واضح. يقول هناك خلل عند من يستقبح الذنوب كاللواط أكثر من الشرك بالله العظيم. كل الذنوب، شوف إذا جاء الشرك لا تسأل، انتهى. متى ما جاء الشرك، ما هو الشرك؟ الانصراف عن الله تبارك وتعالى، عدم تعظيمه، عدم إفراده، عدم دعوته، كأن الله عز وجل نزل من قلبه، فهو يتردى في اللواط وفي الزنا وفي شرب الخمر وفي كل شيء لا تسأل. فنستهجن هو صح هذه الأمور لأنها تمشي بيننا، لكن يجب أن نعظم الشرك في القلوب. السرقة نستهجنها، والقتل نستهجنه كذلك. إذا رأينا واحد يدعو غير الله، يا إخوان والله رأي، لما سمعت الرجل في المسجد النبوي قال يا رسول الله كأنه خنقني خنق، كنت أموت ما دفعت، قلت له فارق. الشرك ما هو بالأمر السهل ترى يا إخوان، والله ما هو بالأمر السهل. نسأل نجيرنا وإياكم. فكذلك هذه الذنوب والموبقات والمعاصي، أسأل أن يجيرنا وإياكم. نعم، حديث إنني قال، طيب إيش الأسئلة؟ يقول الدعاء عبادة، مو كذا ولا لا؟ فكيف تقبل من الكافر هذه العبادة؟ كيف تقبل من إيش؟ من الكافر هذه العبادة؟ هو أخلص الآن، هو مظلوم الكافر، أليس كذلك ولا لا؟ فكأنه في حالة دعائه وقهره وندائه للرب جل وعلا، مثل قوله تبارك وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم البر إذا هم يشركون. لو استمر على توحيده، فهمت ولا لا، يدخل الجنة. لكن لما وحد وأشرك، وحد وأشرك، وحد وأشرك، إذا جاءه الظلم دعا الله وحده، وإذا راح إلى البر يشرك. آخر شيء ما هو؟ أليس كذلك؟ يختم عليه. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من ذلك. مسكين هذا ضائع، الله يهدينا وإياه. يقول إنه مسحور، أليس كذلك؟ وأعالج نفسي منذ 4 سنوات ويصعب علي طلب العلم جدا جدا. سمعتم ولا لا؟ أولا نسأل الله أن يشفيه إذا كانوا فعلا حقيقة. ثانيا هذه وساوس الشيطانية، يريد الشيطان أن يصده عن إيش؟ عن العلم، يريد أن يصده عن الهداية، يريد أن يقفل قلبه عن ذلك، لأنه حتى الآن فتح له نور إلى العلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريق الجنة. فإذا بدأ الآن يسأل معناه نوره صغير جدا ما يبصر، ينبغي أن يفرح بهذا النور. إذا جاءه شيء قليل من العلم يفرح، يفرح ويكون إيش؟ حافز له على أن يزداد كل يوم، يعني يبصر كل يوم، يرى كل يوم، يزداد كل يوم، والله يعطيه الله عز وجل، يطمئن. ثم ثانيا كما قلت لكم دائما أكرر، توحيد التوحيد يشرح الصدر، دائما يخلص الدعاء لله جل وعلا، ينادي ربه في ظلمة الليل بينه وبين نفسه، يعلم أن الله عز وجل يسمعه ويجيبه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فهو إذا جاءه الوسواس قالوا أنت مسحور، أنت معك شيطان، طيب فرضا مسحور، الرسول سحر ولا ما سحر؟ سحر ولا ما سحر المصطفى؟ سحر، لكن نزل ملكان جبريل وميكائيل وهو نائم هكذا، أليس كذلك ولا نائم؟ واحد عند رأسه وعند رجوله، قال أحدهما للآخر: ما بال الرجل؟ قالوا: مطبوب، من طبه؟ فلان في مشت ومشاطة. قرأ أحدهما: قل أعوذ برب الفلق، وقرأ الآخر: قل أعوذ برب الناس. قام كأنما نشط من عقال وقال: هاتين السورتين ما قرأوا ما قارئ إلا كفتح. يعني القرآن يا جماعة ترى يثجي القلب. كرر المعوذات 20 مرة 100 مرة مسحور، والله يذهب السحر. فقط تطهر وقرأ، تعال لا تنفلت، لا تقول ليه قريت ما انفع، لا اقعد اقرأ، يلزم نفسك لا تخرج. يمكن يذهب عنه. اذكر الله في أدعية الصباح والمساء، انظر سيرة الرسول العطرة، انظر سيرة الصلاة، أقرأ كتاب التوحيد باب ما جاء في السحر، مو كذا ولا لا؟ مسكين ما درس التوحيد هذا، نبغاه يدرس التوحيد، أليس كذلك؟ التوحيد أحسن شيء في القلب. اقرأ كتاب التوحيد الآن، هذا الشيخ محمد عبد الوهاب الله يجعله في الجنة، كتاب جيد صغير فيه جميع المشكلات العقدية، النشرة، مدري كذا، الأشياء، توحيد، فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. نسأل الله أن يكفر عنا وعنكم وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل. اللهم اهدي هذا الطالب يا رب العالمين، أصلح قلبه، اللهم نور قلوبنا لطاعتك، اللهم اشغلها بما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام، إنك جواد كريم. أكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.